أخت قالت حطيت الأخ اسمه إسلام قال حطيت خطة علشان أغير من أخلاقي للأحسن هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يجزيك كل خير يا أستاذ إسلام. قال أبو أحمد بيقول وصلت رحمي قبل رمضان هدية للنبي ربنا يجزيك كل خير صلة الرحم شيء عظيم جدا جدا. الدكتور محمد قال سمحت ناس أذتني أذية شديدة جدا صلة الرحم أولادي والوجه الله وهدية للنبي جزاك الله خير يا دكتور محمد. أنا دعاء من سوهاج بصلي الفجر وقيام الليل وتركت الافلام والاغاني وبقرا القران هديه للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقول ادعي لي بالزوج الصالح ربنا يجوزك ويجوز كل بنات المسلمين يا رب العالمين. الاستاذ مصطفى محمود بيقول اقدم هديه للنبي استغفار والصلاه على النبي وركعتين قيام ليل ربنا يبارك فيك وبيقول اسال الله العظيم ان يشفي حبيبه ربنا يجازيك كل خير يا رب العالمين. الاستاذ مصطفى من اسوان بيقول هديتي للنبي هي الامانه وبر الوالدين ربنا يحفظك ويجازيك عنا كل خير ويتقبل. يعني اخت رقيه بتقول اسال الله ان يشفي حبيبه ربنا يجازيك عنا كل خير ونعتبر برضه هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم. الاستاذ محمد بيقول ارجو انك تطمن على بنتنا حبيبه ربنا يجازيك كل خير. الاستاذ ابو محمد الهاشمي قال هديتي ان اطعم اولادي من الحلال. والله حاجه جميله قوي حاجه جميله قوي ان اب يفكر فعلا ان لا يمكن ادخل على بيتي لقمه حرام ان شاء الله مش هاكل ولادي الا الحلال ربنا يجازيك كل خير. التائبه هي بعد اسمها بهذا العنوان التائبه وربنا يجعلنا واياكم من التائبين هديتي ان البس ملابس واسعه بالرغم من اني كنت البس نقاب الا ان ملابسي لم تكن واسعه. الأستاذ عبد العظيم عفيفي قال سأقيم مسابقة دينية لأطفال الحي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ربنا يبارك فيك يا أستاذ عبد العظيم. الأستاذ علي الباشا قال سأرد على شبهات غير المسلمين وأدعو إلى الله عن طريق النت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. طب معنا تليفون الأستاذ عبد المحسن من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أهلا وسهلا بحضرتك. بالنسبة لموضوع الحلقة اليتيم نعم. هنالك مشكلة عندنا في يعني مثل بيت الزكاة أو جمعية أحياء التراث الإسلامي نعم. إنه ما في أدلة مثلا للوصول اليتيم إنه فقط تدفع الفلوس وتروح. يعني في السابق كان الواحد يلتقي اليتيم نعم. الآن الأيتام أصبحوا عبارة عن صور فقط موجودة هناك نعم. فلا يعني إنه في تكنولوجيا الواحد وده يعني يستشعر العمل الصالح أكثر كمل العمل يعني النية موجودة والحمد لله نعم. لكن مجرد أنه تدفع هل يكون هناك أجر لهذا الشيء نعم. أم أنه الواحد يجب أن يتواصل بشكل يعني زيارة مثلا لليتيم إلى آخره. حاضر سمع وشكرا لك ربنا يخليك. نعم أم محمد مصطفى هنجاب حالنا. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم يا أهلا وسهلا. كل سنة حضرتك طيب وانت بالصحة والسلامة وكل المسلمين رب العالمين. كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. بص يا شيخ محمود انا ليا اتنين اخواتي ايتام وكده ربنا يكرمك يا رب. فانا طبعا والدي كان متوفي وانا كنت لسه يعني طالعة اولى ثانوي ربنا فاحنا كنا ثلاث بنات وثلاث صبيان نعم نعم. فطبعا الثلاث بنات اتجوزنا نعم بقي ايه الثلاث صبيان ففي يوسف واحمد صغيرين يعني 10 سنين 11 سنة نعم. فيعني بالنسبه للزكاه بتاعه رمضان وكده انا بديها لهم بس ايه على اساس انا من جوايا هي الزكاه اللي هو بتاع الافطار وكده نعم. افطار رمضان وكده نعم. هل ده ينفع؟ ربنا يكرمك يا اختي ربنا يحفظك. اولا هي الزكاه لا تجوز على الاصول ولا على الفروع انما تجوز لاخواتك طبعا وتجوز لقرايبك وتجوز لجيرانك تجوز للناس دي كلها ربنا يكرمك يا رب العالمين. ويعني برضو احنا عايزين نقول حاجه عايزين نقول برضو احنا مش عايزين يعني عايزين برضو حته الانفاق على اخواتك اليتامى الصغار دول ربنا يبارك فيكي ما تبقاش فقط مقصوره على ان دفع زكاه رمضان وغيره يبقى انفاق على قد ما تستطيع وان شاء الله ربنا هيكرمك. سؤال كمان يا شيخ محمد. اتفضلي. انا زوجي يعني الحمد لله يعني يعني هو يعني يعرف ربنا كويس والحمد لله ربنا يكرمك. برضه بالنسبه للبس العيد وكده هو بيجيب لهم لبس عيد وكده ربنا يكرمك. فيعني هو ده يعتبر كفاله وكده هم طبعا كفاله اليتيم بكل حاجه بالاكل بالشرب باللبس بالسكن بالعلاج بالدراسه بكل حاجه ربنا يا رب ياجركم. عايز اجاوب على الاستاذ عبد المحسن عايز اقول له حاجه ان تيسر لحضرتك يا استاذ عبد المحسن ان انت تشوف يتيم بعينه وتكفره وتروح وتمسح على راسه وتحاول تعامله معامله طيبه كده وتحسسه فعلا تعلم بقربك منه ده طبعا ده الأجمل. لكن لو لم يتيسر لك إلا موضوع الصور ديت ولم تصل إلى اليتيم نفسه فأنت مأجور في كل الأحوال إن شاء الله، وربنا ما يحرمكش من الأجر إن شاء الله، وربنا يكرمك ويجعل ده في ميزان حسناتك. وأنا بنادي النهاردة كل المسلمين بقول بالله عليكم واجبنا الأسبوع ده بالله عليكم، فأي يوم تفضوا فيه يا جماعة انزلوا انزلوا شوفوا اليتامى طبطبوا عليهم حسسوهم بالفرحة. يا ريت يعني كان نفس الحلقة دي تكون قبل العيد عشان ننزل نعيد عليهم ونديهم هدايا العيد ونديهم العديات ونجيب لهم لبس العيد. ربنا يكرمكم ويأجركم إن شاء الله، لكن نقدر إن شاء الله نستدرك الخير ونعمل خيرات كثيرة جدا. ولسه داخل علينا إن شاء الله عيد الأضحى، يا ريت من دلوقتي نجهز نفسنا إن إحنا نشوف أي مكان لليتامى ونجيب اليتامى دول نجيب لهم لبس ونجيب لهم هداياهم واللعب بتاعتهم ونحاول نقرب منهم أكتر. والله ربنا يكرمكم هتحسوا بالبركة اللي ما تتخيلهاش. وأبشروا بقى ما فيش قرش هتصرفوه إلا ما هيرجع لكم أضعاف مضاعفة. ده مش كلامي، ده كلام ربي جل وعلا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. شوف لما ربنا بقى يخلف عليك وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. الله أكبر الله أكبر. مين معانا الشريف؟ الأستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا سلحمة. الله بحبك في الله والله. أحبك اللي زحتني فيه. أنا ما عرفتك على سؤال والله يا شيخ. ربنا يبارك فيك. الصوت مش سامعه بس يا أستاذ أحمد. أنا والله يا شيخ عمل ذنب النهاردة وأنا تاب لله أنا. ربنا يبارك فيك. معلش أنا الصوت مش واضح عندي يا أستاذ شريف. لو بس تحاول توضح الصوت شوية. عامل ذنب ومش عارف تعمل ايه. ربنا يبارك فيك يا رب ويتوب علينا عليك يا رب. عايز اقول لحاج استاذ احمد مفيش حد يائس من رحمه ربنا. احنا ما بنجرأش الناس على معصيه ربنا، لكن بنقول يعني ربنا قال كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. تحدث توبه الان يا استاذ احمد ان شاء الله. ربنا يكرمك تتوب دلوقتي قبل ما تعد عليك ساعة ولا تعد عليك يوم ولا غيره. توب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى ونرجع لربنا سبحانه وتعالى وأكيد ربنا هيقبلك. فضلنا يا شريف. طيب في اتصالات. طيب نكمل اس ام اس. ارجوك ادعي لايمن وعماد بالتوبه والهدايه ربنا يتوب عليهم ويهديهم يا رب العالمين. اخت مروه انا متجوزه من سنه وثلاث شهور، ادعي ربنا يقضينا على طاعه زوجي وينزع مني الخوف ويرزقني انا واللي زي ذريه صالحه. ربنا يرزقنا يا رب ذريه صالحه. غاده يا شيخ محمود ادعي لي بالهدايه في الثلث الاخير ربنا يا رب يهديك ويبارك فيكي. الاخت رضا بتقول ادعي لي بالذريه الصالحه ربنا يرزق كل اخت حرمت من الذريه الصالحه بالذريه الصالحه ان شاء الله. نشوف اللي بعدها يعني الصفحه اللي بعدها. وصلت قاضي ارينا خلاص. هديتي المحبه لك في الله وانا اسال الله عز وجل ان يجعلك من اهل الجنه جزاكم الله خيرا. فاني ورب الكعبه احبك في الله. الاستاذ محمد سمير ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اخر تليفون ام احمد من مصر. طيب السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك يا ام احمد. الله يخليك. عايزه اقول لحضرتك اليتيم اللي هو اللي ابوه توفى. نعم. الام اللي بتقعد. طب والام المطلقه الأم اللي بتصرف على اولادها وقاعد عليهم ربنا يكرمك يا رب. طبعا خدي بالك من حاجه يا ام احمد، احنا كده كده مأجورين على اي خير بنعمله. اي خير بنعمله احنا مأجورين عليه. لو ام مطلقه وجوزها عايش بس مطلقه وبتصرف على الاولاد، فاحنا لما بننفق على الاولاد دولت بناخد اجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا بس حته اليتيم طبعا بنتكلم عن اليتيم اللي فقد ابوه، ده بينطبق عليه الاحاديث اللي احنا ذكرناها ديت. اما الثاني فابوه موجود. هو في حكم اليتيم. ما بيسألش عليه. أنا واخد بالي. لكن أنا بقول طبعا الإنفاق عليهم طبعا له أجر عظيم جدا جدا بفضل الله. يعني أظن إنه ما يقلش عن إنفاق على اليتامى. زي مسألة مثلا ربنا يبارك في حالي زي مسألة الطفل اللقيط. ده الطفل اللقيط ده يعني طب ما هو لقيط يعني لا ليه أم ولا أب موجودين، وممكن يكون الأم عايشة والأب عايش، والأجر برضو أجر الإنفاق عليهم إن شاء الله ما يقلش أبدا عن الإنفاق على اليتامى. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الوقت خلص الشريف. طيب ان شاء الله ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير ان شاء الله. يوم الثلاثاء اللي جاي حلقه ان شاء الله مفاجاه ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. بالله عليكم كتروا من الصلاه على النبي وركعتين قيام ليل وجزء قران ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. وكفلت اليتامى اوعى تنسوها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.